إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحبة، فقد كان الحديث في الدرس الماضي عن بعض أدلة أهل السنة التي يستدلون بها على مسألة كلام الله عز وجل وعلى أن القرآن غير مخلوق، والرد على الشبه التي تثار حوله. وكان ذلك منصبا عن الحديث بالتفريق بين الخلق والأمر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه عز وجل في قوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وفي التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان. وحديث هذه الليلة أيها الأحبة هو امتداد للأحاديث السابقة التي أشارت إلى ذكر طوائف الناس في كلام الله عز وجل. وقد مر معنا فيما سبق بيان كلام الكرامية والسالمية والأشعرية والمعتزلة وغيرهم من الطوائف في كلام الله عز وجل. ويشير المصنف رحمه الله تعالى في الأبيات التي سنسمعها بعد قليل إن شاء الله إلى قول أحد علماء الإسلام في هذه المسألة، وهذا القول من الأقوال المجهولة لأنه لم يتابعه عليه، والمهجورة فيه أيضا لأنه لم يتابعه عليه أحد ولم يقل به أحد، ألا وهو القول المنسوب للإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. في هذا يقول الناظم المصنف رحمه الله تعالى عن تصوير ما ذهب إليه ابن حزم في كلام الله تعالى وفي القرآن خاصة، يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال: ما للناس قرآن ولا إثنان، بل أربع كل يسمى بالقرآن، وذاك قول بين البطلان، هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثمان، والثالث المحفوظ بين صدورنا، هذه الثلاث خليقة الرحمن، والرابع المعنى القديم كعلمه، كل يعبر عنه بالقرآن، وأظنه قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببيان، إن المعين ذو مراتب أربع عقلت فلا تخفى على إنسان، في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم حين تفقه ببنان، وعلى الجميع الاسم يطلق لكن الأولى به الموجود في الأعيان، بخلاف قول ابن الخطيب فإنه قد قال إن الوضع للأذهان، فالشيء شيء واحد لا أربع، فده ابن حزم قلة العرفان. بارك الله فيك. هذه الأبيات في بيان قول ابن حزم رحمه الله تعالى في مسألة كلام الله عز وجل ومنه القرآن الكريم. وقلنا إن هذا القول من الأقوال المهجورة ولم يذكره كثير من العلماء لأنه لم يتابع عليه رحمه الله. والإمام ابن حزم هو من الأئمة المشهورين الذين عاشوا في القرن الرابع والخامس الهجري، وكان له كتب كثيرة، وقد ذكر كان من المشهورين بالتأليف والتصنيف، له كتاب عن المذاهب والملل وهو ما يسمى بالفصل في الملل والأهواء والمحل، وله كتابه المشهور كتاب المحلى، وهذا اختصار من كتاب له أكبر من هذا وهو ما يسمى بالمجلى. هذا المختصر المحلى في 13 مجلدا، وهو اختصار لكتابه المجلى، وهو كتاب عظيم مشهور لكنه غير موقوف عليه الآن، وله مؤلفات كثيرة جدا. عرف رحمه الله تعالى بقوة بيانه وقوة حجته وقوة إقناعه، إلا أنه أخذ عليه رحمه الله تعالى تسرعه في بعض المسائل وسلاطة لسانه على مخالفه. أقول إن ابن حزم رحمه الله تعالى شهر أو مشهور عنه بتفرده من بعض المسائل التي لم يتابع عليها، وهي كثيرة جدا، ومنها هذه المسألة التي بين أيدينا هذه الليلة، وهو أيضا من المشهورين بالإكثار من التأليف، حتى ذكر ابنه أبو الفضل أنه وقف على بعض مؤلفات أبيه بخط يده في 400 مجلد، في 400 مجلد تحتوي على نحو من 80,000 ورقة بخط يده رحمه الله تعالى. قوله في مسألة القرآن، يقول عنه الناظم رحمه الله تعالى: وأتى ابن حزم بعد ذاك، بعد تلك الأقوال، أقوال المذاهب التي مر كلام عليها، وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال: ما للناس قرآن ولا إثنان، بل أربع كل يسمى بالقرآن، وذاك قول بين البطلان. يقول الناظم رحمه الله تعالى إن ابن حزم رحمه الله تعالى يقول إن القرآن ليس واحد ولا إثنان، إنما هو أربعة، وهذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى، علما بأن الموقوف عليه من كلامه رحمه الله تعالى في كتابه الفصل أنه يقول بأن القرآن خمسة أنواع، ولعل المصنف رحمه الله تعالى هنا اطلع على بعض مؤلفات ابن حزم وقال فيها بأربعة غير الفصل الذي بين أيدينا، أو أن المصنف رحمه الله تعالى أدخل اثنين من المعنيين اللذين ذكرهما ابن حزم في معنى واحد، وهما متقاربان في المعنى كما سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. يقول: أتى ابن حزم بعد ذاك فقال: ما للناس قرآن ولا إثنان، بل أربع كل يسمى بالقرآن، وذاك قول بين البطلان. هذا الذي يتلى، أحد هذه الأربعة، هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى بالمصحف العثماني، والثالث المحفوظ بين صدورنا، هذه الثلاث خليقة الرحمن، والرابع المعنى القديم كعلمه كل يعبر عنه في القرآن. هذه الأنواع الأربعة يقول كلها قرآن، كلها قرآن، منها ثلاثة مخلوقة والرابع غير مخلوق. فالأربعة معاني هذه التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى من كلام ابن حزم: الأول المخلوق في الألسنة، وهو ما نتلفظ به من القرآن ويقول إن هذا مخلوق، والثاني المكتوب في المصاحف، الرسم المكتوب في المصاحف، وهذا هو النوع الثاني من أنواع القرآن، وهو أيضا مخلوق، والثالث المحفوظ في الصدور، فهذه الثلاثة كلها على حد زعمه مخلوقة. أما الرابع فهو المعنى القائم بذات الله، وهو علمه سبحانه وتعالى، وهو غير مخلوق. هذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى عن ابن حزم. أما كلام ابن حزم في نصه في كتابه الفصل، فإنه يقول: إن القرآن يطلق على خمسة معاني، الأول المكتوب بالألسنة، والثاني المكتوب في المصاحف، والثالث المحفوظ في الصدور، والرابع هذا ما لم يذكره المصنف، والرابع المعنى المفهوم من التلاوة، قال في كلامه رحمه الله: فهذه الأربعة كلها مخلوقة، أما الخامس فهو المعنى القائم بذات الله، وهو كلام الله، وهو غير مخلوق. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول لعل الناظم رحمه الله تعالى وقف على مؤلف ابن القيم ذكر فيه هذه الأربعة والمذكور في الفصل هذه الخمسة، أو وهو الاحتمال الثاني ولعله راجح أنه أدخل المعنى الرابع وهو المفهوم في المعنى الثالث وهو المحفوظ في الصدور، أدخل المفهوم الذي يفهم من التلاوة في المحفوظ الذي يحفظ في الصدور لأنهما قريبان في المعنى، فتكون المعاني بذلك أربعة، فتكون المعاني بذلك أربعة، والله تعالى أعلم بالصواب. هذا كلام ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه المسألة، يقول القرآن أربعة أنواع، ثلاثة منها من هذه الأنواع مخلوقة، والرابع وهو المعنى القديم ليس بمخلوق. ومن خلال هذا الكلام يظهر لنا تأثر ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه المسألة في المتكلمين، وخاصة في الأشعرية والكلابية الذين قالوا بالكلام النفسي والمعنى النفسي وقالوا بأنه مخلوق. فابن حزم رحمه الله تعالى هنا يوافق الأشعرية والكلابية في القول بأن القرآن الحقيقي غير المخلوق هو المعنى النفسي القائم بذات الرب سبحانه وتعالى، أما المتلو والمكتوب والمحفوظ فهذا مخلوق على حد زعمه، وكما ذهبوا إلى ذلك هم أيضا. لكنه يخالفه رحمه الله تعالى في أن ابن حزم يطلق على المحفوظ المتلو المكتوب يطلق عليه قرآنا، وهم يقولون عنه إنه حكاية أو عبارة عن القرآن الذي هو كلام الله عز وجل وليس هو كلام الله على الحقيقة. وقد يطلق بعضهم ذلك عليه على سبيل المجاز، على سبيل المجاز، وبهذا يظهر لنا جليا مدى التقارب بين قول ابن حزم رحمه الله تعالى وبين قول الأشعرية والكلابية في مسألة القرآن والقول بالمعنى القديم القائم بذات الرب سبحانه وتعالى، واعتبار أن القرآن الحقيقي هو المعنى القديم القائم بذات الله سبحانه وتعالى، وهو ما عبر عنه الأشعرية والكلابية بالمعنى النفسي، بالمعنى النفسي، والله تعالى أعلم. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى حاول أن يعتذر لابن حزم رحمه الله تعالى في مقولته هذه، هذه المقولة التي لم يسبقه إليها أحد من علماء السنة ولم يتابعه عليه أيضا فيها أحد، قال لعله أراد معنى صحيحا ولكنه قد خانه التعبير عن ذلك. وهذا من باب اعتذار ابن القيم رحمه الله تعالى لابن حزم، يقول لعله أراد معنى صحيحا ولكن التعبير قد خان. ما هو هذا المعنى الذي يمكن أن يكون قد أراده ولكنه لم يستطع أن يصرح به في كلامه؟ قال المصنف رحمه الله تعالى وأظنه قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببيانه، أن المعين ذو مراتب أربع عقلت فلا تخفى على إنسانه. يقول لعله أراد أن يشير إلى أن المعين، كل معين له مراتب أربعة، وهي مراتب الوجود من حيث العموم، وهي مراتب الوجود من حيث العموم. ما هي؟ يقول أن المعين ذو مراتب أربع عقلت فلا تخفى على إنسان، في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم حين تخطه ببنانه. فمراتب الموجودات أربعة، موجود في الأعيان وهو الواقع المحسوس، ووجود في الأذهان، ووجود في الألفاظ، ووجود في الرسم والكتابة. هذه وجود الأعيان كلها. فإذا قلنا زيد مثلا، فزيد هو ذاك الرجل المعروف بعينه في الأعيان الموجود بلحمه وعظمه، هذا الشخص القائم أمامنا، هذا موجود في العين. ووجود في الذهن أن كل إنسان عرف زيد فإن له تصور في ذهنه، إذا قلت له قال زيد أو ذهب زيد انقدحت في ذهنه تلك الصورة المحسوسة الموجودة في ذهنه لذلك الشخص، وهذا وجود ذهني، وجود ذهني، فهو حاضر في ذهنه وإن لم يكن حاضرا في مكانه وأمام ناظره، وهذا هو الوجود الذهني. ووجود في اللفظ وهو كلمة زيد فزيد على لسانك، إذا قلت زيد حرف الزاي والياء والدال هذه الكلمات تمثل ذلك الصورة، وهو موجود على لسانك، وجود في لسانك غير الوجود العيني الموجود بلحمه وجسمه، وهذا أيضا وجود حقيقي يطلق على هذه الأعيان. والوجود الرابع هو الكتابة، كتابة هذه الأحرف الثلاثة زيد أمامي زيد، وليس هو بشخصه إنما هو برسمه حرف الزاي والياء والدال، كتابة زيد. هذه هي مراتب الوجود، وهي في كل شيء موجود، في كل شيء موجود هذه المراتب الأربعة. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لعل ابن حزم أراد هذا الوجود وهذه المراتب فعبر عنها بهذا التعبير الخاطئ الذي لا يوافق عليه البتة في كلام الله عز وجل، لأن كلام الله سبحانه وتعالى كغيره من الموجودات له وجود حقيقي، وجود في العين، وهو تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة حينما سمعه جبريل عليه السلام، وهذا وجود عين، ووجود في الذهن وهو العلم بكلام الله سبحانه وتعالى والحفظ له، وهذا وجود في الذهن، نعرف ونعلم أن الله تكلم بهذا الكلام، وأن جبريل عليه السلام سمعه من الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تلقوه من محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تلقته الأجيال جيلا بعد جيل حتى بلغ إلينا نسمعه من تلاوة القراء والأئمة والعلماء الذي نسمعه في أذهاننا. ووجود في اللفظ وهو التلاوة، ما يتلوه ونتلوه من كلام الله عز وجل، ووجود رسمي وهو الكتابة، ما كتب به كلام الله سبحانه وتعالى الحقيقي. فلعل هذا هو مراد ابن حزم رحمه الله تعالى. فيقول ابن القيم رحمه الله: وأظنه ابن حزم قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببيان أن المعين ذو مراتب أربعين عقلا، فلا تخفى على إنسان في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم حين تحطه ببنان. قال: وعلى الجميع الاسم يصدق، لكن الأولى به الموجود في الأعيان. قال في هنا: وعلى الجميع عندنا يطلق. نعم، في بعض النسخ يطلق وفي بعضها يصدق، وكلاهما يؤدي نفس المعنى. وعلى الجميع الاسم يطلق أو يصدق، لكن الأولى به الموجود في الأعيان، يعني يطلق القرآن على ماذا؟ على هذه الموجودات الأربعة، على الوجود العيني وما تكلم الله به حقيقة، وعلى الوجود الذهني وهو العلم بكلام الله عز وجل، وعلى الوجود اللفظي الذي نسمعه، وعلى الوجود الرسمي الذي نكتبه في الصحف في الصحائف وفي المصاحف، تماما كما يطلق زيد على ذلك الشخص القائم، وعلى ما في الذهن من معرفة بذلك الشخص، وعلى ذلك اللفظ لهذا الاسم، وعلى تلك الكتابة لذلك الاسم تماما. وعلى الجميع الاسم يصدق، لكن أولى به الموجود في الأعيان، بخلاف قول ابن الخطيب فإنه قد قال في الوضع، قد قال إن الوضع للفلهان. يقول الناظم إن ابن حزم أراد بكلامه وتقسيمه أن الشيء المعين له مراتب أربعة من الوجود، وهي التي ذكرناها قبل قليل، وهذه المراتب الأربع قد أجمع عليها العقلاء ولا نزاع فيها، والقرآن في كل مرتبة من هذه المراتب يطلق عليه اسم القرآن، وستأتي الأدلة على ذلك من كلام الله عز وجل. لكن أولاها باسم القرآن هو الوجود العيني الحقيقي، وهو ما تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل عليه السلام، هذا هو أولى هذه الأنواع والمراتب الأربعة في الوجود. نعم. يقول: وهذا على خلاف قول ابن الخطيب، وهو الفخر الرازي صاحب التفسير المشهور المسمى بتفسير بالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، فإنه قال بقول آخر خلاف هذا القول الراجح، وهو أن الوجود، أن أتم هذه الموجودات الأربعة هو الوجود العيني. قال: لا، أتم هذه الموجودات الأربعة هو الوجود الذهني، هو الوجود الذهني. ولعل هذا القول راجع إلى الخلاف بين أهل السنة وبين مخالفيهم في مسألة اللفظ، هل يطلق على المعنى فقط أو على الألفاظ؟ وهذه مسألة مرت معنا فيما تقدم، في أن الأشاعرة يذهبون إلى أن الكلام يدل على اللفظ على المعنى حقيقة وعلى اللفظ مجازا. إذا قلنا القول أو الكلام فالمراد به المعنى دون اللفظ، وإنما يطلق على اللفظ مجازا، أما حقيقة فهو على الكلام على المعنى. هذا قول الأشاعرة، وهذا خلاف قول المعتزلة الذين قالوا بأنه يطلق على اللفظ حقيقة وعلى المعنى مجازا، وعلى خلاف قول الناشئ الأكبر من كبار المتكلمين الذي حاول أن يجمع بين اللفظين أو بين القولين فقال إنه يطلق على اللفظ حقيقة كما يطلق على المعنى حقيقة. أما قول أهل السنة والجماعة فإن الكلام والقول كما مر معنا إنما يطلق على اللفظ والمعنى مجتمعين، على اللفظ والمعنى مجتمعين، فلا يطلق على اللفظ دون المعنى إلا بقرينة، كما لا يطلق على المعنى دون اللفظ إلا بقرينة. أما إذا أطلق فإنه يدل عليهما مجتمعين. ومثلنا على ذلك بقول من تمثيل الإنسان، الإنسان مكون من روح وجسد، فلا يطلق على الجسد دون الروح إنسان، كما لا يطلق على الروح دون الجسد إنسان، وإنما يطلق على الإنسان إذا كان مكونا من جسد وروح، من جسد والروح، فهذا هو الذي يطلق عليه إنسان. فكذلك القول والكلام يطلق على اللفظ الدال على المعنى، على اللفظ الدال على المعنى، على المعنى واللفظ في آن واحد، وهذا هو حقيقة الكلام. فأظن أن كلام ابن الخطيب هنا، كلام الرازي، هو امتداد لقول الأشعرية في أن الكلام إنما هو في المعاني فقط حقيقة، أما إطلاقه على الألفاظ فإنما هو على سبيل المجاز، والله أعلم. يقول بخلاف قول ابن الخطيب فإنه قد قال إن الوضع للأذهان، فالشيء شيء واحد لا أربع، فذهب ابن حزم قلة الفرقان عندي وعندهم الأرفان، قلة الأرفان، نعم. هذا رد من المصنف رحمه الله تعالى على مقولة ابن حزم في مسألة القرآن، فيقول الشيء بمراتبه الأربع شيء واحد، وإن كان يطلق على هذه المراتب الأربع أو الخمس ولكنه شيء واحد، فالشيء شيء واحد لا أربع، فدها ابن حزم قلة العرفان. ثم بدأ يفصل في أن كل نوع من هذه المراتب الأربعة قد دل عليه القرآن، قد دل عليه القرآن. قال والله أخبر أنه سبحانه متكلم بالوحي والفرقان، متكلم بالوحي والفرقان. وهذا إشارة وشروع من الناظم رحمه الله تعالى في الرد على مقالة ابن حزم وبيان الأدلة على أن كل مرتبة من المراتب الأربع يطلق عليها، يطلق على القرآن فيها أنه القرآن وأنه كلام الله حقيقة لا مجاز. فالوجود العيني الخارجي هو قرآن، وهو كلام الله تعالى المسموع، وهذا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فالكلام المسموع الذي يسمعه المشرك هو كلام الله حقيقة، هو كلام الله حقيقة، وإن كان على لفظ ذلك أو على لسان ذلك القارئ أو ذلك الرسول أو ذلك المبلغ. قال والله أخبر أنه سبحانه متكلم بالوحي والفرقان، وكذاك أخبرنا بأن كلامه في صدور أهل العلم والإيمان، وكذلك المحفوظ في الصدور هو كلام الله على الحقيقة. وفي هذا إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو أي القرآن كلام الله هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذه المرتبة الثانية من مراتب الوجود، مراتب الوجود بدون القرآن وكلام الله عز وجل. ثم أشار إلى دليل ثالث قال وكذاك أخبر أنه المكتوب في صحف مطهرة من الرحمن، وفي نسخة من الشيطان، مطهرة من الشيطان، كلاهما يمكن أن يكون صحيحا لكن وكذاك أخبر أنه المكتوب في صحف مطهرة من الشيطان، وهذا أيضا إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. فالقرآن كلام الله مكتوب في تلك الصحائف وفي الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة من الأرجاس والأنجاس والشر. ثم أشار إلى الوجود الرابع وهو التلاوة والقراءة، فقال أو الثالثة، قال وكذاك أخبر أنه المتلو والمقروء عند تلاوة الإنسان. فكلام الله والقرآن هو المتلو والمقروء عند تلاوة الإنسان، وذلك إشارة إلى ما ورد في قول الله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه، أي من كلام الله أي من القرآن. وفي قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، يتلون كتاب الله، فتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى وكتاب الله وتلاوة كتاب الله عز وجل هي تلاوة هذه الآيات المكتوبة في المصاحف بين أيدينا. قال وكذاك يكتبه، نعم، والكل شيء، نعم، والكل شيء واحد، لا أنه هو أربع وثلاثة واثنان. فهذا المكتوب والمقروء والمكتوب والمتكلم به، هذه المراتب الأربع هي كلها شيء واحد وهو كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة لا علم. والكل شيء واحد لا أنه هو أربع وثلاثة واثنان، يعني أن التفريق الذي ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى بين هذه الموجودات الأربعة هو تفريق لا دليل عليه. ثم بين الشبهة التي قد انقدحت في ذهن ابن حزم وتنقدح في أذهان بعض الناس، وقد تقدم الكلام عليها والإشارة إليها في مذهب أهل السنة في القرآن في التفريق بين التلاوة والمتلو وبين الكتابة والمكتوب وبين القراءة والمقروء، وهي ما سبق الكلام عليه فيما تقدم. فيقول رحمه الله تعالى والله أخبر أنه سبحانه متكلم بالوحي والفرقان، وكذاك أخبرنا بأن كلامه بصدور أهل العلم والإيمان، وكذاك أخبر أنه المكتوب في صحف مطهرة من الرحمن، وكذاك أخبر أنه المتلو والمقروء عند تلاوة الإنسان، والكل شيء واحد لا أنه هو أربع وثلاثة واثنان، وتلاوة القرآن أفعال لنا وكذا الكتابة فهي خط بنان، لكن ما المتلو والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الرحمن، والعبد يقرأه بصوت طيب وبضده فهما له صوتان، وكذاك يكتبه بخط جيد وبضده فهما له خطان، أصواتنا ومدادنا وأداتنا والرق ثم كتابة القرآن، ولقد أتى في نظمه من قال قول للحق فيه وهو غير جبان، إن الذي هو في المصاحف مدة بأنامل الأشياق والشبان، قال قول للحق فيه وهو غير جبان، إن الذي هو في المصاحف مدة بأنامل الأشياق والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان، فشفى وفرق بين متلو ومصنوع وذاك حقيقة العرفان، الكل مخلوق وليس كلامه، الكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقا هما شيئان، الكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقا هما شيئان، فعليك بالتفصيل والتمييز، فل الاستطلاق والإجمال دون بيان. قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الأذهان والآراء كل زمان. هذا إيضاح لبعض الشبهة التي قد تطرأ على ذهن الإنسان حينما تساق أو تذكر له بعض أقوال الطوائف والتي أدت في حقيقة هذه الشبهة أدت إلى اختلافهم ونزاعهم في هذه المسألة العظيمة. فأكثر أسباب النزاع إنما هو كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من باب الإجمال دون التفصيل، فهم لا يفرقون بين التلاوة والمكتوب، ولا بين القراءة والمقروء، ولا بين الكتابة والمكتوب، وهذا مما أدى إلى اشتباه المسألة عليهم والوقوع في أقوال وفي أخطاء خطيرة في هذا الجانب العظيم. ومنها في مسألة القرآن، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وتلاوة القرآن أفعال لنا، وكذا الكتابة فهي خط بنان، لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الرحمن. يعني المصنف رحمه الله تعالى يذهب إلى ما سبق أن بيناه وتكلمنا فيه من الفرق بين التلاوة والمتلو، وبين القراءة والمقروء، وبين الكتابة والمكتوب. التلاوة والقراءة والكتابة هي فعل العبد المخلوق، أما المقروء والمتلو والمكتوب فهو كلام الله سبحانه وتعالى. وبهذا التفصيل تزول كثير من الشبه التي تطرأ في أذهان بعض الناس حول هذه المسألة. فالمتلو هو كلام الله تعالى، أما التلاوة فهي صوت القارئ وكلامه من فيه ولهاته وحنجرته وأدواته المخلوقة، لا شك في ذلك، إنما المتلو هو كلام الله عز وجل. وكذلك التلاوة والكتابة، الكتابة إنما هي فعل العبد المخلوق، أما المكتوب فهو كلام الله عز وجل. وهذه المسألة هي امتداد للمسألة التي مرت معنا وتذكرون الكلام عليها في مسألة اللفظ والملفوظ، وذكرنا التفصيل في هذه المسألة وما حصل بين علماء السنة من خلاف في هذه المسألة، حتى قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى: إن أهل السنة لم يختلفوا في شيء من أقوالهم إلا في مسألة اللفظ، إلا في مسألة اللفظ، هل ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو ليست مخلوقة. وذكرنا كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في أنه كان يجهل من قال ألفاظنا بالقرآن مخلوق ويعتبره من الجهمية، ويبدع من قال إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، وبعض من قصرت أفهامهم يظن أن هذا الكلام متناقض، فكيف يجهم هذا ويبدع هذا؟ ماذا نقول إذا كان لا نقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ولا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة؟ لماذا؟ لأن اللفظ لفظ مجمل، كلمة مجملة تحتمل معنى حقا وآخر باطلا، ولا يجوز قبولها أو رفضها إلا بعد التفصيل، مع أنها من الألفاظ المخلوقة، لا يجوز قبولها أو رفضها إلا بعد التفصيل، فإن أراد معنى حقا قبلت منه، وإن أراد معنى باطلا ردت إليه. وذلك لأن الجهمية لما انتصرت السنة وظهر أمرها وخذلت البدعة، صاروا يتحيلون في إدخال بعض الألفاظ الموهمة التي يمكن عن طريقها أن يدخلوا مفاهيمهم وألفاظهم وكلامهم وعقيدتهم في مسألة خلق القرآن، فكانوا يرددون هذه العبارة: ألفاظنا بالقرآن مخلوق، ويعنون بالألفاظ الملفوظ، وعليه فيكونوا قد حققوا مقولتهم في القول بخلق القرآن لأن اللفظ هو الملفوظ. فلذلك حكم عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنهم جهمية، من قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فهو جهمي، لأنهم يعنون بالألفاظ أي الملفوظ من كلام الله. وبدع الذين قالوا بأن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة لأمرين: الأمر الأول أن هناك من غلا في الإثبات حتى ظن أن الصحف والمداد التي يكتب فيها القرآن أنها قديمة وليست مخلوقة، وعلى أن ألفاظ القارئين ليست وأصواتهم ليست مخلوقة، وهذا غلو لا يتابع عليه أحد البتة. وأيضا على الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة ويعنون بها ألفاظ العباد، وهذا قول باطل، ويعنون بها قول باطل إذا عنوا بها أفعال العباد وحركاتهم، لأن هذه مخلوقة لا شك في ذلك. فرد عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الوجه، على خلاف ما ورد عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذه ما سبق أن مر معنا الكلام عليه في التصريح بالرد على الذين غلوا في القول في إثبات الألفاظ، وزعموا أنه يقول بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. وقلنا إنه في الحقيقة كما تقدم في الحقيقة في أنه لا خلاف بين الإمام أحمد ولا بين البخاري رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وإنما عني هؤلاء هذا الرد على طائفة معينة بعينها، وعني البخاري رحمه الله تعالى الرد على طائفة أخرى بعينها. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قد ابتلي بالجهلية الذين يقولون بحق القرآن ويطرحون بعض العبارات الموهمة للحق والباطل ويعنون بها ما يعنونه من القول بحق القرآن. أما الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقد كان بعد انتشار السنة وقوتها وقد ابتلي بأناس غلوا أيضا في الإسلام، فاضطر إلى أن يقول بأن الأصوات والمداد وغير ذلك من الأمور إنما هي مخلوقة، إنما هي من أفعال العباد وكسبهم، وهذه مخلوقة لا شك في ذلك. وبين ذلك وأشار رحمه الله تعالى إلى بعض أدلة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في آخر كتاب الصحيح وفي كتابه خلق أفعال العباد الذي ألفه من أجل هذه المسألة. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التوحيد الذي هو آخر كتبه من الصحيح، يقول: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجر. فهو يريد هنا بيان أن القراءة والتلاوة إنما هي فعل العبد، فعل المخلوق، فعل القارئ وكسبه، ولذلك تصدر من الفاجر والمنافق. واستشهد على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن المنافقين لا تتجاوز قراءتهم حناجر. فهل قراءة هؤلاء الخوارج الذين جاء وصفهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين وغيره، هؤلاء يمكن أن يقول أحد بأن قراءتهم وتلاوتهم وأصواتهم ليست مخلوقة؟ وهذا رد من الإمام البخاري رحمه الله تعالى على الذين غلوا في الإثبات واعتقدوا أو ظنوا أن أفعال المخلوقين أيضا ليست مخلوقة. فبين المسألة أتم بيانه رحمه الله تعالى. فيقول مصنف رحمه الله تعالى هنا في توضيح هذه الشبهة: وتلاوة القرآن أفعال لنا، وكذا الكتابة فهي خط بنان. يعني تلاوة القرآن أفعالنا ونحن مخلوقون، فهي مخلوقة لا شك في ذلك. وكذلك كتابة الآيات والمصاحف هذه فعل بنان، فعل أصابع مخلوقة، لا يمكن لأحد أن يقول بأنها قديمة. لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ قول واحد، وهذا تفريق بين التلاوة والمكتوب والقراءة والمقروء والكتابة والمكتوب المكتوب التي سبق الكلام عليها وبيانها فيما تقدم. وهذا على مسألة أن الاسم غير المسمى التي ذكرناها فيما تقدم. ثم يبين هذه الشبهة ويفندها في قوله: والعبد يقرأه بصوت طيب وبضده فهما له صوتان. يقول: هذا القرآن الذي هو كلام الله يقرأه العبد بصوت طيب ويقرأه بصوت آخر ليس بطيب. فهل نقول إن صوت هذا العبد الطيب وصوت العبد غير الطيب أنها من هي ليست مخلوقة؟ أبدا، لا يقول بهذا أحد. وكذاك يكتبه بخط جيد وبضده، أو بخط ليس بجيد وبضده فهما له خطان. وهذا الكلام أخذه ابن القيم رحمه الله تعالى من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيما سبقت الإشارة إليه، لأن الإمام البخاري قال في المعرض كلامه عن تفاوت حسن الصوت بقراءة القرآن، يقول: تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم وألسنتهم مختلفة، يعني ليست على حد سواء، فكيف نقول إنها قديمة؟ بعضها أحسن وأزين وأحلى وأصوت وأرتل وألحن وأعلى وأخف وغض وأبشع، وقال وخشعت الأصوات للرحمن، الأصوات يعني المخلوقة للرحمن. قال وأجهر وأخفى وأمهر وأمد وألين وأخفض من بعض، إلى آخر كلامه في كتابه خلق أفعال العباد، وذكرنا في هذا في كتاب الصحيح في كتابه التوحيد بما تقدم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى أصواتنا ومدادنا وأداتنا والرق ثم كتابة القرآن. أصواتنا ومدادنا وأداتنا، ولا وأداؤنا في نصرة وأداؤنا، ولعل أداتنا هي الأداة الآلة التي يلحن بها، هي الأصح والله أعلم. أصواتنا ومدادنا وأداتنا والرق ثم كتابة القرآن، هذه كلها لا شك مخلوقة، يعني كل هذه الأشياء التي ذكرها المصنف كلها مخلوقة. ثم بين رحمه الله تعالى مستشهدا بقول القحطاني محمد بن عبد الله الأندلسي، أو عبد الله بن محمد الأندلسي، أبو محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني صاحب النونية المشهورة، استشهد بقوله في هذه المسألة فيقول ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق فيه وهو غير جبان، إن الذي هو في المصاحف مضبث بأنام الأشياف والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان، ومدادنا والرق مخلوقان. هذا الكلام هو استشهاد من المصنف رحمه الله تعالى بكلام أبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني صاحب الأنونية المشهورة، الذي ابتدأها بقوله يا منزل الآيات والفرقان. قال في معرض الكلام عن كلام الله سبحانه وتعالى، وهي التي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، يقول القحطاني في منظومته إني أقول فأنصتوا لمقالتي يا معشر الخلطاء والإخوان، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان، من قال في القرآن ضد مقالتي فلعنه كل إقامة وأذان، فلعنه كل إقامة وأذان. وهي نونية في السنة ونصرها مشهورة، وعباراتها لطيفة ومعانيها جذلة، وهي مسجلة على ما أظن صوت الشيخ في التسجيلات يحسن استماعها والاستفادة منها. فالمصنف رحمه الله تعالى يستشهد بأبيات القحطاني هنا، يقول ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق فيه وهو غير جبان، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، وهذا نفس نص القحطاني، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. يقول رحمه الله تعالى فشفى وفرق بين مثلو ومصنوع وذاك حقيقة العرفان، فشفى وفرق بين مثلو ومصنوع وذاك حقيقة العرفان. الكل أي من هذه المداد والرق والأصوات والأدات، الكل مخلوق، هذه كلها مخلوقة، الكل مخلوق، وليس كلامه المخلوق المثلو، وليس كلامه المخلوق المثلو مخلوقا، الكل مخلوق وليس كلامه المثلو مخلوقا، هنا شيئان أحسن، هنا شيئان، الكل مخلوق وليس كلامه المثلو مخلوقا مخلوقا هنا شيئان، تلاوة ومثلو. فالتلاوة والمداد والأصوات هذه مخلوقة، أما المثلو والمقروء والمكتوب فهذا ليس بمخلوق، وهو كلام الله عز وجل. ثم قال تلك القاعدة العظيمة التي نحتاج إليها كثيرا، يقول فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل سنة. يقول رحمه الله تعالى إن أكثر سبب الفساد في الأذهان والوجود هو من الإجمال وعدم التفصيل، ولكن إذا قام الإنسان بالتفصيل اتضح له الحق من الباطل. فهنا حينما أجمل في عبارة اللفظ أجمل فيها الملفوظ واللفظ المصدر والفعل لما أجملوها أدت إلى خلطه في الأذهان وتشويشه فيها وإلباس الحق بالباطل حتى قال من قال بخلاف الحق في هذه المسألة. ولكن عند التفسير إذا قلنا إن التلاوة غير مكتوب والكتابة غير مكتوب المكتوب والقراءة غير المقروء مع هذا التفصيل دون الإجمال يتبين الحق وتتضح الصورة ولله الحمد والمنة. وليس هذا خاصا في هذه المسألة فقط، إنما هو في أشياء كثيرة جدا خاصة في باب العقيدة. فإن من القواعد المهمة جدا أن الألفاظ المجملة لا ترد ولا تقبل إلا بعد الاستفسار والتفصيل، فإن دلت على لفظ ومعنى صحيح قبلت، وإن دلت على معنى باطل ردت. في أشياء كثيرة جدا كلفظ مثلا التحيز ولفظ الجهة وغيرها من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا، هذه لا ترد ولا تقبل إلا بعد الاستفسار والاستفسار، فإن دلت على معنى صحيح قبلت ودلت على معنى باطل ردت، مع أن الأصل هو الاقتصار على الألفاظ الشرعية التي لا يمكن أن يلتبس فيها الحق بالباطل. كذلك الألفاظ الشرعية المجملة لا بد فيها من التفصيل، لا بد فيها من التفصيل من أجل أن تتضح الصورة ويتبين الحق بالباطل، وإلا قد يلتبس الأمر أحيانا على بعض ضعاف الأذهان والعقول إذا لم يكن هناك التفصيل. ومثال ذلك الإرادة، الإرادة جاءت في آيات أنها منفية على الله عز وجل، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وجاءت مثبتة لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تقبل هذه وتلك إلا بالتفصيل. فهناك إرادة دينية شرعية وهذه مستلزمة لما يحبه الله ويرضاه، وهناك إرادة كونية قدرية وهذه مستلزمة للوقوع، لا يقع في هذا الكون إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر ونحوه من الإكرام. فالإرادة مثلا والأمر والعلم والكتابة والقضاء والتحريم وغيرها، فيها منها ما هو شرعي أمري ومنها ما هو كوني قدري، وبالتفصيل يزول الإلباس وتتضح الصورة لله. وكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه إيهام ولا لبس نور الله تعالى، لكن العقول أحيانا قد تعجز وتقصر في فهم ذلك. وأعلى وسيلة وأقرب وسيلة وأصدق وسيلة لتفصيل ذلك هو التفصيل وعدم الإجمال، أما الأخذ بالإجمال فهذا هو الذي يؤدي إلى المهالك والمزالك صلى الله عليه وسلم. يعني مثل المعطلة الذين أرادوا الحق إنما أخذوا الإجمال في التنزيه والنهي عن مشابهة الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوقين، فعلى هذا الإجمال ليس كمثله شيء مثلا، لفظ مجمل، بنوا على ذلك لكن الآيات التي أثبتت صفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه الحسنى، وهكذا الصور كثيرة في مسائل الاعتقاد. وهذه قاعدة مهمة جدا أيها الأخوة. يقول رحمه الله تعالى: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. وفي هذا أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن الإجمال وهو التفصيل من أكبر أسباب الاختلاف، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط، يقول: فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان الحديث. وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها مما يكثر فيه التنازع في النفي والإثبات، فإذا فصل فيها الخطاب ظهر الخطأ من الصواب. فإذا فصل فيها الخطاب ظهر الخطأ من الصواب. وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان: يعنى بها المتلو فهو كلامه هو غير مخلوق كذي الأكوان، ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وكلاهما خلقان. هذا الذي نصت عليه أئمة بالإسلام أهل العلم والعرفان. وهو الذي قصد البخاري الرضا لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني في اللفظ لما ألف الضدين عنه واهتدى للنفي ذو عرفان. فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن فذان محتملان. فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان. يوضح المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات ما سبق أن أجمله في مسألة التلاوة، فيقول: وتلاوة القرآن في تعريفها باللام التلاوة، يعني التلاوة، وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان، يعنى بها شيئان كما تقدم معنا، يعنى بها المتلو ونفس التلاوة التي هي فعل التالي، يعنى بها شيئان. ما هما؟ يعنى بها المتلو فهو كلامه، أي كلام الله تعالى، يعنى بها المتلو فهو كلامه، هو غير مخلوق كذي الأكوان سبحانه وتعالى. ويراد، وهو المعنى الثاني، ويراد أفعال العباد كصوتهم، وهذا هو المعنى الثاني التي هي فعل التالي والقائل، ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وكلاهما خلقان. فالمتلو غير مخلوق، والتلاوة التي هي فعل القارئ التالي هذه مخلوقة، وكلاهما يطلق عليه التلاوة، هذا هو تفسير هذه الشبهة أو المشكلة. قال: هذا الكلام الذي حرره هنا هذا الذي نص عليه أئمة الإسلام أهل العلم والإرسال، التفريق بين التلاوة والمتلو، لأن هذا مخلوق وذاك غير مخلوق، هذا الذي نص عليه أئمة الهدى وأئمة الإسلام، وذكر منهما الإمام البخاري والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. والخلاف بينهما أو ما يتصور أن الخلاف بينهما سبق الكلام عليه فيما تقدم من أبيات، وبينا أنه في الحقيقة لا خلاف بينهما في هذه المسألة. قال: وهو الذي قصد البخاري الرضا لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني. نظر الاختلاف عبارتيهما، عبارة الإمام البخاري والإمام أحمد في هذه المسألة، ظن بعض الناس أن هذا خلاف بينهما، وأن البخاري يقول بأن القرآن مخلوق، وشنه عليه، وحصلت المشكلة بينه وبين الذهلي رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وإلا فالصحيح أن البخاري عني أحد هذين المعنيين وهو معنى صحيح، والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما رأى أن اللفظ يشتمل المعنى الحق والمعنى الباطل رفض عدم قبول مثل هذا اللفظ إلا بعد التفصيل والاستبيان. نعم. قال: وهو الذي قصد البخاري الرضا لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني الذي ذكرنا قوله في أنه جهم من قال بأن لفظي بالقرآن مخلوق، وبدع من قال إن لفظي بالقرآن غير مخلوق، والسبب في ذلك لما يحتمله هذا من حق وباطل عند الإجمال والإطلاق دون التفصيل. قال: في اللفظ لما أنفى الضدين عنه اهتدى للنفي ذو عرفان. في اللفظ يعني تقاصر أولئك عن فهم كلام البخاري وعن فهم كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسألة اللفظ. لما أنفى الضدين، ما هما الضدان؟ حينما قال إن لفظي بالقرآن مخلوق، غير مخلوق، قال هذا جهل وهذا مبتدع. فالنظرة لأول وهلة يظن أن الكلام متعارض وأنه متناقض، وهو في الحقيقة لم يفهم مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في اللفظ لما أنفى الضدين عنه واهتدى بالنفي ذو عرفان. فاللفظ يبين الإمام رحمه الله تعالى. فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ لتلاوة القرآن الذي هو فعل القارئ الذي هو أصواتنا وكلامنا نحن، وهذا لا شك مخلوق. وكذاك عن اللفظ يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن، فذان احتملان. ما دام أن اللفظ يحتمل هذا وذاك فلا يجوز القبول أو الرفض إلا بعد الاستبانة أو الاستبيان ماذا يعني باللفظ، أي الملفوظ أو فعل اللافظ. فإن عني فعل اللافظ فهو مخلوق، وإن عني الملفوظ فهو كلام الله عز وجل غير مخلوق. ها؟ وكذاك يصلح نفس الملفوظ به وهو القرآن، فذان احتملان. فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا قرآن. أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يقال لفظ بالقرآن مخلوق أو لفظ بالقرآن غير مخلوق، لأن اللفظ محتمل حتى الاستفسار والبيان. وبهذا ننتهي من هذا الفصل ونتوقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.